حصريا على موقع دي جي كيمو. سمعني احلى سلام ليه ما غدرش عباسيه فرقت فرقه مش عاديه خسرت نبتي لعلميه طب من اللي جاي يلعب معايا خد قرد اديك مزايا هو انت ايه مفيش مرايا تحت العبايه مش حكايه بلا بابا بلا ماما ده انا جاي في كما هعمل له صبا لو جاي بعصابة ما تجيش في عشان ما قصرت كلام طيرت حمام ورفعت اعلام ما عديناش من الجيزه معانا ناشفه الفيزا معانا ترفع ايدك رقصنا على براويزه يعني هتنصب مكيده بتسلطن زي المزيكا عندك اشياء عديده اشياء جامده وشديده وانا لسه بشوق طريقي وبدور على مصاريفي مش هتغير شخصيتي ليه في جيبي على قد ايدي بعتلي في الشطه مترنجات استاذه فتكات لابسه لي عدسات بتقول العبل في شعري بصراحه حركت مشاعري وانا شاب كفاءه مش من المضيقه ما تحلك بقى ده انا دقت الشقه وبحاول انا اعلي في سعري واقبض بالاخضر تعبي ببعت رساله فتا تموت يا حمار شباب خارجه جسم الاطفال نازل عليكوا زي الاعصار بتقولي انا صاحي الاشرار اخو مدرسه من غير مدرسه تتعلم مني كل المنجها مالك زماني حنا في القبها البت بيضا حلوه مزهزها خالص انا اخواتي زميلي نص النص لو جيت اتعني تعالى قرب بوس مفيش حاجه لازماني ولا بجري ورا الكوب انا دماغي تعباني وطاير من انوت سمعني احلى سلام ليه دماغي طرش عباسيه فرقت فرقه مش عاديه خسرت نبتي لعلميه طب من اللي جاي يلعب معايا خد قرد اديك مزايا هو انت ايه مفيش مرايا تحت العبايه مش حكايه بيمسس برتو الفخومة سايب علامة على الناقص اللي فيكوا اخويا درجولة وشهامة احمد سلامة حطيت لخصم في جيبه والمسام الشمسة وهي مطوى الشقية من يجي لاسماعيل الشقي تاخد الضربة القوية ضربك كناية حاسب المنصي المفتري وقع اخصم بحركة اخويا طه بركة ده شمسة ومن المطرية طلبنا جميل يا رايق اوعى تتضايق علشان ده اخ ليا يا احمد ممدوح ده عيني دايما يجي لي وقت الشدة لقيت صودا الناشية لفيت تعاطي بقلع برودي خلى الاعداء ستاير مستر كاسر الا يوسف ياسر وقف شنب الطابور وحبايبي دعالي تفودة اخوات رجولة مفهومش سنة غرور على حسن العدسة ماسي ده اخويا جنبي دايما يلا قلب علي حبيبي قلب قلت دي حتة مني ومليش غيرها انا في الدنيا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.